أنما تفرد الدولمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعدة أغلبية وليس قاعدة عام. نعم لعله هذه يعني هذه الاشياء شغلة القواعد وردت اليه من القاعده اللي ذكرها ابن الجوزي اظن ان كل حديث ليس في الاصول وكذا. هذا الباب الله هذا ايضا ليس على ايضا عام صح ليس على اطلاقه. نعم.